أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال معاذ: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذا يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. هذا الحديث رواه الإمام البخاري وغيره بطرق عديدة وألفاظ مختلفة كثيرة، وجاء في بعض الروايات ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله، ليس في صحيح البخاري، أن معاذا لما سمع ذلك ذهب ليبلغ، فلقيه عمر فنهاه، وعمر هو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن الناس إذا سمعوا ذلك اتكلوا، يعني تركوا العمل. هناك قصة في صحيح مسلم شبيهة بذلك، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة أن يبشر الناس بأنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فخرج أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من عند النبي صلى الله عليه وسلم فرحا مسرورا يبشر الناس بهذه البشارة العظيمة، فكان أول من لقي عمر، قال أبو هريرة، فقال: ما لك يا أبا هريرة؟ رأى عمر يعني أن أبا هريرة يظهر عليه البشر والسرور، فقال: ما لك؟ قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عليه هذين، وقال: اخرج من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فبشره بالجنة. قال: فضرب عمر في صدري فخررت لإستي، يعني أعطاه ضربة وقع في الأرض، وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجشأت بكاء، يعني تهيأت للبكاء، وجاء عمر على أثر، فقال: ما حملك على ما فعلت؟ قال: يا رسول الله، خلهم يعملون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فخلهم، يعني أن الناس إذا سمعوا مثل هذه الأحاديث التي فيها فضل لا إله إلا الله، وأن من أتى بلا إله إلا الله حرمه الله تبارك وتعالى على النار، الناس لا يفهمون حق لا إله إلا الله، لا يفهمون أن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، وأنه ما من مفتاح إلا وله أسنان. فهذا الحديث، أعني حديث معاذ، رواه الإمام البخاري رحمه الله في عدة مواضع، منها كتاب العلم. قال البخاري رحمه الله: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. وقال علي: حدثوا الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ هذه الترجمة يعني عنوان الباب. والعلماء رحمة الله تعالى عليهم يقولون الإمام البخاري يضع فهمه للأحاديث من خلال الترجمة. الترجمة تدل على فهمه للأحاديث. يعني على سبيل المثال، لما كان وجوب صلاة الجماعة أمرا ظاهرا عند الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب وجوب صلاة الجماعة. قال الحافظ ابن حجر: هكذا بت الحكم لظهور الأدلة عنده. لأنه كان ممكن أن يقال كما في بعض الأمور، يقول مثلا: التشديد في ترك صلاة الجماعة، أو الأمر بالمحافظة على صلاة الجماعة. ولكن قال: باب وجوب صلاة الجماعة. يعني ده بيعتبر جزم بالوجوب. ليس هذا موضوعنا، ولكن يعني الإمام رحمه الله كان يضع فهمه للحديث من خلال الترجمة اللي هي عناوين الأبواب. فهذا الحديث قال فيه الإمام البخاري في كتاب العلم، قال: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهم. وقال علي: حدثوا الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ بعض الناس يسمع بعض النصوص الصحيحة لا يحتملها فهم، فإما أن ينكر كل هذا حديث موضوع أو مكذوب أو ضعيف، استعمال عبارات طبعا وهو لا يدري ما يقول، أو يبدأ يعني يسيء فهم النص. ويعني أحلاهما مر، نسأل الله العافية. فهذا الأمر تكلم عنه العلماء، وهو أن الخطيب ينبغي أن يتحدث مع الناس بما يعني يستسيغون وبما تدركه عقولهم. فإن كان هناك بعض النصوص تثير بعض الشبهات أو تحدث بعض المشاكل، الخطيب يرتب الأمور كيف يبدأ، ثم بعدما يبدأ يأتي بماذا، ثم ماذا، ثم ماذا. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تكلم على هذا الأمر، هو أمر الترتيب في الدعوة في هذه الرسالة، وهي رسالة عظيمة الشأن، رسالة زاد الداعية. زاد الداعية أتى الشيخ رحمه الله بعدد من الأمور: الزاد الأول، الزاد الثاني، الزاد الثالث، وكذا. فأتى بهذا الأمر، وهو أن الخطيب يتكلم مع الناس بطريقة لا تثير عندهم شبهات ولا تثير مشاكل. يعني يراعي، كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على توصيل العلم للمستمعين لا على تبليغ. يعني بعض الناس ربما الدعوة عنده حمل يلقيها عن عتب. بعض إخواننا صليت معه في بعض المساجد، فخطب حوالي مثلا ساعة وعشر دقائق، والحق إن لا في موضوع ولا في أسلوب. يعني إحنا كنا في ظروف ما، ف يعني الإنسان في المدة دي، بعض الناس أنا منهم، قمت رحت دورة المية مثلا مرتين، وجدت في دورة المية وفي مكان الوضوء بعض الناس يعني بيشتموا وسبهم، والمؤدب أوي بيدعي عليه دعوات لو استجيبت يعني هذا الخطيب في خطر. فبعد الصلاة لما حبيت يعني أتكلم معه، وربما في مناسبة حبيت أتكلم معه، وكمان السنة يعني تقصير الخطبة وإطالة الصلاة، فطبعا تكلم كلام يدل على أن الدعوة دي هو حمل إحنا نلقيه على التافه. قال: هؤلاء الناس، معنى الكلام، أنا ما أقدرش أجمعهم وأعادهم يسمعوني إلا زي الوقت. يعني بنيجي نعمل محاضرة ما حدش بعد، درس ما حدش بعد، هم الوقت قاعدين، فأنا دلوقتي هم قدامي، أما أسيبهم يفلتوا من إيد إزاي؟ وكأنها هي حمل، يعني إيه، إحنا نلقيه، اللي يفهم يفهم، واللي ما يفهمش ما يفهمش، واللي يعني يضيق صدره يضيق، المهم إن هو حمل نحن نلقيه. لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى استعمال إن صح التعبير وسائل الإيضاح. في السنة نجد عبارات فيها وسائل الإيضاح، يعني مثلا خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا، خط يتكلم ويخط خطا، هذا صراط الله، وخط خطوطا أو خططا عن يمينه وعن شماله، أو لما يأخذ بيد الصحابي، يأخذ بيد معاذ، والله يا معاذ إني لأحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة. فهذا يعني يا سبحان الله، أي شيء يشد الانتباه ويدعو إلى إتقان الاستماع أكثر من هذا. يضع يده على يد ابن عمر، يضع يده على منكب ابن عمر، فكل هذه يعني كأنه يقول استمع لما أقول، كأنه صلى الله عليه وسلم يأخذ بما يستطيع من أسباب لتوصيل الكلام أو لتوصيل المعلومة إلى المستمع. فالعلماء رحمة الله تعالى عليهم يقولون ينبغي على المتحدث أن يختار من الكلام ومن الأمور ما يفهم الناس الذين تكلموا فيهم. ولذلك هنا أمر آخر اللي هو ينبغي معرفة حال المستمع، ينبغي على المتكلم أن يعرف أحوال المستمعين، يتعرف، يسأل. لا مانع مثلا أن الإنسان يذهب إلى مسجد من المساجد فيتخير بعض الإخوة اللي هم من أهل المكان ويبقى يرتب معاه بعض الأمور، يعني لا مانع أنا مثلا أذهب مثلا إلى شطأ، دايما أقول للإخوة في شطأ وجهوني وجهوني، ابقى يعني اتكلم في كذا ما تتكلمش في كذا، والله الموضوع الفلاني يحتاج إلى إثارة في مواضيع معينة لا تحتاج إنها يعني نفتحها، نعم ما نجيش جنبها تماما. فالإنسان يحتاج إلى من يوجهه، والحق يقال الدعوة مش خطابة، دعوة تحتاج إلى يعني إلى أيدي عاملة كثيرة، الخطيب يحتاج إلى أعوان يعاونونه ويوجهونه ويأمرونه وينهونه، يكونون كالمرآة يوضحون له ما ينبغي أن يكون. فهذا الحديث علق عليه الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال العلماء يؤخذ من منع معاذ من تبشير الناس لئلا يتكلوا أن أحاديث الرخص لا تشاع في عموم الناس، أحاديث الرخص يعني اللي فيها ترخيص ببعض الأمور لا تشاع في عموم الناس لئلا يقصر فهمهم عن المراد بها، وقد سمعها معاذ فلم يزدد إلا اجتهادا في العمل وخشية لله عز وجل، فأما من لم يبلغ منزلته فلا يؤمن أن يقصر اتكالا على ظاهر هذا الخبر. وهذا التعليق أتى به الإمام ابن حجر، لأن الإمام البخاري أورد هذا الحديث، يعني حديث معاذ، أورده بعد ذلك في كتاب اللقاق، في كتاب اللقاق باب من جاهد نفسه في طاعة الله، يعني أراد أن يقول بأن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع البشارات كانوا يجاهدون ويأتون بمزيد من الطاعات. يقول ابن حجر معلقا وقد سمعها معاذ فلم يزدد إلا اجتهادا في العمل وخشية لله عز وجل. وروى الإمام مسلم رحمه الله عن عبد الله بن مسعود قال ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. طبعا هناك كلام كثير في هذا الأمر، والعلماء رحمة الله تعالى عليهم لهم تعليقات كثيرة، خلاصتها أن المتحدث يتجنب الكلام الذي يساء فهمه. الكلام الذي يساء فهمه نستطيع يعني أن نعرض له أمثلة بطريقة مختصرة إن شاء الله تبارك وتعالى، ومنه العون والتوفيق. هناك بعض النصوص غير الصحيحة فلا نجهد أنفسنا في الإتيان بها وحسن توجيهها. يعني هناك نصوص صحيحة تحدث بعض الإشكالات، فالإنسان يأتي بها في الحال المناسب ويوجهها الوجهة الصحيحة. سيأتي أمثلة للنصوص الصحيحة، ولكن هناك نصوص أصلا غير صحيحة، فلا داعي للغير صحيحة من ناحية الإسناد، ويساء فهمها بالنسبة للواقع. يعني مثلا: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضل. ورد في سبب نزولها قصة ثعلبة المشهورة، قصة والحمد لله لا تصح، هذا من جهة، تعطي معنى سيئا من جهة أخرى، تعطي شبهات وتساؤلات. يعني بعض الخطباء اللي بيجيبوها ويثيروا شبهات عند الناس، يعني هذا الرجل تاب وأناب فلماذا لا تقبل منه التوبة؟ يعني طبعا في القصة أنه هو أتى بالمال أتى بالزكاة فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتى بها في زمن أبي بكر فردها، ثم أتى بها إلى عمر فردها. يعني هذا يثير شبهات عند الناس. يعني إذا التوبة بعض الناس لا تقبل توبتهم، كبعض الناس الحقيقة يحلو له أن يأتي بالأحاديث في ظنه بالمعنى. تكلمنا قبل ذلك على مسألة الأحاديث بالمعنى، وإن العلماء رحمة الله تعالى عليهم منهم من لم يجز رواية الحديث إلا بالنص، ومنهم من أجاز الرواية بغير النص بالمعنى، بشرط أن يكون المتحدث عالما بصحة المعاني وبما يحيل، يعني يحول المعنى. والله يعني استمعنا، وللأسف الشديد مثلا في مسجدنا هذا، ما نروحش بعيد، إلى بعض الروايات بالمعنى. هي أنا كنت أشبه دايما إن هي عبارة عن إيه، تصور إن الأحاديث النبوية دي زي ما تكون مادة من المواد تدخل قالب وتصاغ وتخرج. يعني بعض المتحدثين تحدث ذات مرة عن عمر رضي الله تعالى عنه، عمر ده دائما يعني إيه، يعني مشوه الصورة، رجل جبار سفاك سفاح قتال درب. يعني الشيخ قال هكذا، قال بأن عمر تكلم مع امرأته فرفعت صوتها عليه فسل سيفه ليقتلها. بعض الناس يحلو له أن يصور دولة محمد صلى الله عليه وسلم بأنها دولة سيوف ودماء وقتل وفور، فسل سيفه ليقتله. ليقتل من؟ زوجته. فقالت: ويحك أيها الرجل، إن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعن أصواتهن عليه. قال: ويح من فعل ذلك. وأخذ عليه الثياب، يعني ما لحقش يلبس عباية ولا حاجة أم لفيفة، فخرج إلى حفصة ابنته رضي الله تعالى عنها، إحدى زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا حفصة، أترفعون أصواتكن على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: والله إنا لنفعل ذلك. فسل سيفه ليقتلها. المهم أنا سمعت والله هذا في مسجدنا هذا. سبحان الله، الحديث في صحيح البخاري طبعا القصة موجودة بلا سيف. الله يفتح عليك، بلا سيف، لكن هو دائما السيف. يعني أنا أذكر الكلام ده ربما مثلا من حوالي 28 سنة، فروحت يعني قعدت أقلب في جميع الروايات. طبعا الأمر القصة موجودة في صحيح البخاري، ولكن لا ذكر لا في البخاري ولا غيره للسيف. فبنسمع أمور عجيبة جدا جدا، وكأنها يعني عقائد، بل بعض إخواننا بالذات يعني الذين يدعون إلى التوحيد ويحذرون من موالاة يعني غير المؤمنين وما إلى ذلك، كثر هذا الكلام أيضا في مسجدنا هذا على مر العصور. يأتون مثلا بقصة بعض الصحابة الذين قتلوا آباءهم، يعني دائما يأتي هذا الكلام عند تفسير قول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. الآية فيها عدم المودة، ولكن يعني سبحان الله ربما واحد يسمع هذا الكلام بأن أبو عبيدة قتل والده في غزوة كذا، أو أبو بكر كاد أن يقتل والده أبو قحافة لما سمع منه كذا. بعض الناس بطبيعتهم البشرية يأبى أن يقتل والده. فسبحان الله هذه الأمور من ناحية الإسناد كلها فيها كلام. سمعنا كثيرا في مسجدنا هذا مثلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. والخطباءنا خطباءنا في هذا المسجد على مر سنوات عديدة يأتون بهذا الأثر، أن كان فيه منافق يهودي احتكموا للرسول صلى الله عليه وسلم فقبل اليهودي ولم يقبل المنافق، ثم احتكم إلى بكر، ثم احتكم إلى من؟ ماذا فعل عمر؟ يعني هكذا المسألة كانت سايبة هكذا. والله لو في صحيح البخاري ما ينفع يورد هكذا، وسيأتي لنا بعض أمثلة في صحيح البخاري وكيف يعني تكلم عليها العلماء. يعني هذه القصة هكذا، قصة طبعا سندها يعني المضروب، ولكن لو صحت ما صح أن تعرض هكذا. فهناك أمور أصلا غير صحيحة الخطيب يستريح منها. كذلك في غرائب بالذات في كتب التراجم والسير فيها كثير من الغرائب. هذه الغرائب أولا ليست نصوص شرعية حتى نجهد أنفسنا في تحقيق سندها. احنا نجهد أنفسنا ونبحث ونسأل في تحقيق إسناد حديث منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قصة عن أحد من الصحابة أو التابعين أو الزهاد أو العباد. يعني فلان ظل 40 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء، يعني مش متوقع. واحد يقول لك إزاي؟ واحد يقول لك ما أقدرش. طب واللي ما يقدرش ده؟ وسبحان الله هذا الأمر وارد عنا. يعني لما نلجأ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك ماذا قال؟ لما سمع نبينا صلى الله عليه وسلم عمن يريد أن يقوم الليل ولا ينام، وهذا في صحيح البخاري، وهي استنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. كان يختم القرآن في رمضان 60 ختمة. يعني سبحان الله، يعني هذا الكلام لا نجد أنفسنا في صحته. لماذا؟ لأن عندنا نهي عن أن يختم القرآن في أقل من 3. وهذه المسألة أفاض فيها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وتكلم فيها الإمام الذهبي كلاما كثيرا في مواضع عديدة من سير أعلام النبلاء. كان الإمام الذهبي رحمه الله في هذا الكتاب كتاب عظيم النفع، فيه تعليقات قليلة ولكنها نادرة. كتاب سير أعلام النبلاء ليس بكتاب عقيدة أو أحكام أو أخلاق، هو كتاب سير، ولكنه رحمه الله يأتي بتعليقات قليلة في مواضع قليلة بالنسبة لحجم الكتاب، ولكنه يأتي ببعض التعليقات الهامة الضرورية جدا جدا جدا. هذا الموضوع اللي هو مسألة قراءة القرآن في ليلة أو في يعني في ما بين المغرب والعشاء ورد، كان رحمه الله يعلق على ذلك. هناك غرائب كثيرة جدا جدا جدا، فكل هذه الغرائب تجمعها وتتجنبها. بعض المحققين في عصرنا حقق مثلا كتاب صفة الصفر للإمام ابن الجوزي رحمه الله، استخرجه في كتاب حجم الجيل، يعني نصف هذا، يعتبر ربع هذا الكتاب، أن الحجم هذا الحجم وهذا السمك. لماذا؟ لأنه يعني حذف منه ما يتعلق بالسيرة النبوية لأنه موجود. صفة الصفوة بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم موجود في كثير من الكتب، فحذف السيرة وأتى بعد ذلك بالحكايات التراجم الكثيرة جدا جدا غربلة. فصفت على الربع الكتاب فيه أمور الحقيقة سبحان الله، أمور لو ذكرت هي أمور تثير الكثير من الشبهات. وهناك كتب معتبرة. لذلك لعلكم تتذكرون في أول الدروس تحدثنا عن أن العلماء يأتون بالنص أو يأتون بالمعلومة إما أن يتكلم كلاما يدل على تصحيحه لها أو كلاما يدل على تضعيفه لها وإنكاره أو يحكيها بلا تعليل. الحكاية والإيراد لا يدل على الإثبات، دي أمر لابد أن يثبت عندنا. يجيش واحد يقول هذا الكلام أنا جايبه عن إمام جليل، عن الإمام ابن الجوزي، عن الإمام ابن كثير، عن الإمام ابن القيم، لأنه يقال له هل أثبت أم أورد. كانوا يريدون كل ما يعني ما ما ما ما وردهم، لأن إحنا أمة غنية ثرية، أمة الإسلام الله تبارك وتعالى جعلها أمة غنية ثرية وتميزت بعدم الكذب، يعني كل واحد يأتي بما يأتي من الأخبار اللائقة وغير اللائقة، حتى الأخبار السخيفة يأتي بها متبرئا منها، يقول سمعت أو رأيت أو حدثنا. يعني حتى الكتب كلام كثير جدا جدا للإمام ابن الجوزي. ابن الجوزي ما شاء الله كتب في التفسير وفي الأحكام وفي السير، كتب عن أخبار الأزكياء وفيها كلام كثير لا يليق. ولكن من أين أتى به؟ أتى به من مصادر، كتب عن أخبار الحمقى والمغفلين وفي كلام حقيقي لا يليق تماما، ولكنه لم يأتي إلا بما سمع أو حكي له، نقل لو حدثنا فلان عن فلان. وكذلك الأئمة رحمة الله تعالى عليهم، حتى كتاب البخلاء للجاحظ هو عبارة عن نقول وروايات، إما أشياء رآها أو سمعها أو سمعها ممن سمعنا فيها حدثنا، لأن أمة غنية سرية لا تحتاج إلى استيراد شيء من عند غيرها. يعني حتى الفقهاء كتب العلماء عن أخبار الزراف والمتناجرين، كتبوا يعني في جميع المجالات الأدبية وغيرها، حس أن الأمة يبقى عندها. ولكن تميزت الأمة بأن العالم بيأتي بالقصة بيأتي بها على سبيل الإيراد لا على سبيل الإثبات، فكنا نتهم بأنه أثبتها فهذا اتهام يعتبر اتهام له اتهام باطل. يعني لما واحد يقول هذا الكلام أنا أنقله عن الإمام ابن القيم، المستمع يفهم إيه؟ يفهم بأن الإمام ابن القيم يثبت هذا الخبر أو هذه الحكاية أو هذا الأمر. فهناك أمور يعني ليست صحيحة فلسنا في حاجة إليه، وهناك أمور صحيحة، هناك نصوص صحيحة. على سبيل المثال جاء في صحيح البخاري ومسلم أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يقرأ آيات من سورة يوسف، فسمع رجلا يصحح له أو يعني يعدل عليه في القراءة، فقال هكذا قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينما ابن مسعود يكلمه شم من فمه رائحة الخمر، قال أتشرب الخمر وتكذب بكتاب الله؟ ثم قام فضربه الحد. طبعا لغاية الحديث ده فين؟ في الصحيحين. لغاية كده كأن له واحد شم من واحد خمرة، يعمل ايه؟ النصوص لو نشرت هكذا فأني ايه. طبعا مهم جدا جدا يا اخواننا خطوات. مثلا مثل ذلك، هذا النص اين؟ في الموضع الفلاني في الصحيح. العلماء وجهوه ازاي؟ لما نقرا على سبيل المثال كلام الامام النووي رحمه الله في شرح مسلم، والامام ابن حجر في شرح البخاري، تجد سبحان الله اطباء معالجون مجمل الكلام الكثير كالاتي، يقول هذا الامر يحمل على انه كان اميرا على هذه المنطقه او كان موكلا باقامه الحدود، إما أنه كان أمير وإما إنه كان وكيلاً عفيد السلطة، يعني مش أي حد يشوف أي حد يقيم عليه الحد، تبقى فوضى. كل واحد له إرشين عند واحد ومش عارف يجيبهم، يبقى يقيم عليه حد الزنا أو الخمر أو غير ذلك. فهذا توجيه. وبعدين حتى الإمام النووي رحمه الله يقوم يشير إلى مسألة أخرى، وهي هل يقام الحد بالشم؟ قال لا، يحمل أولاً على أنه كان صاحب سلطة، ويحمل على أنه تبين له أن هذا الرجل شرب الخمر مختارا. أن ربما واحد نسأل الله العافية قدم له كوب من العصير فشربه فإذا به خمر، فلا يقام عليه الحد. يعني هناك أمور لا بد من فحصها قبل إقامة الحد. فالعلماء رحمة الله تعالى عليهم في شرح هذا الحديث عالجوا كل الأمور حتى نصل إلى ما ينبغي أن يستقر، أنه ليس هناك فوضى، وأن إقامة الحدود لأهلها، وأن إقامة الحدود بعد دفع الشبهات. الإمام النووي رحمه الله يقول وكان وأقام الحد بعدما تبين له وثبت أن هذا الرجل شرب الخمر مختارا بغير شبهة. على سبيل المثال أيضا جاء في صحيح مسلم أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال فقال والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. فقال أبو بكر أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، يعني أتى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قال هؤلاء لأبي سفيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم أبو بكر فقال يا إخوتا أغضبتكم؟ قالوا لا، يغفر الله لك يا أخي. هذا يعني الأثر لو واحد قرأه أو بلغه يفهم منه. جماعة من الصحابة مر بهم أبو سفيان فقالوا ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذت، وتأكيد بأن الكلام ده له، أن أبو بكر قال بأن أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم. شوف العلماء رحمة الله تعالى عليهم، الأئمة، الأطباء. الإمام النووي رحمه الله يقول وهذا الإتيان لأبي سفيان كان وهو كافر في الهدنة بعد صلح الحديبية، حل إشكال قبل إسلامه. يعني طبعا ده مثل هذا يتمسك به الشيعة، يعني مثل هذا الأثر يتمسك به الشيعة للطعن في أبي سفيان وبالتالي في ولده، ودي البداية، بداية المشوار الأسود والعياذ بالله، بداية المشوار الأسود الطعن في معاوية. وإن كان الطعن في أبي سفيان ففي معاوية من باب أولى. فشوف الإمام النووي رحمه الله بين لنا، كان أبو سفيان أتى المدينة وهو مشرك بعد صلح الحديبية لعله يمنع فتح مكة. يعني القصة يعني تعرفونها، لما كان هناك قبيلة تحالفت مع قريش وأخرى تحالفت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالقبيلة التي تحالفت مع قريش اعتدت على القبيلة المتحالفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الدفاع. وجه الراجل عمرو بن سالم والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فصاح واستنجد بالمسلمين، فجاء أبو سفيان في هذه الهدنة لعله أن يوقف ما سيكون من حروب، جاء وهم ومشرك. ولكن ظاهر الحديث ليس فيه ذكر الإسلام، ظاهره بأن يقول لك شوف ده حتى بعد لما أسلم كان في حالة مهانة. ربما البعض بقى يفسر بقى واشتغل يقول لك سبحان الله كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم في حالة إهانة، وفي زمن أبو بكر، وما إيه اللي حصل في زمن عمر علشان وصل إلى ما وصل إليه. يحصل بقى تفسيرات وتحليلات، نسأل الله السلامة والعافية. فهناك نصوص صحيحة تحتاج إلى كلام العلماء رحمة الله تعالى عليه. بعض الناس مثلا يتحدث يلقي النصوص هكذا، يكتفي بأنها صحيحة ويلقيها هكذا. بعض الناس يتحدث مثلا عن قصة موسى عليه السلام مع ملك الموت دون أن يقرأ شرح الحديث، وبالتالي دون أن يوجهه. فبعض الناس يتكلم وتحصل إثارات. بعض الناس كما شاهدنا يقول هذا الكلام أسمعه لأول مرة، الشيخ ده قاعد يجيب حاجات غير صحيحة والحديث صحيح. وبعض الناس يبدأ بقى يعني يتكلم يقول بأن كان موسى عليه السلام أفضل من الملك، موسى أقوى من الملك. سبحان الله، الملك أتى موسى عليه السلام في هيئة بشر، ففقع عيناه ظنا منه أن هذا رجل من بني آدم يطلع عليه أو يدخل عليه بغير إذن. فالمسألة سهلة جدا جدا، ليس فيها إشكال، ليس فيها إشكال من خلال توجيه العلماء رحمة الله تعالى عليهم وشرحهم للحديث. طبعا من الأمور التي ينبغي يعني أن نحذر منها لأنها بتفهم بيساء فهمها، الكلام عن يسر الدين. نظن العلماء كثيرا جدا جدا ما يتكلموا عن يسر الدين، ويأتون حتى بالنصوص مبتورة. الحديث في صحيح البخاري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. فكثير من الناس يأتي بها بالبطر، ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. يقوم يجي الراجل اللي ما عندوش أي فقه في الدين يقوم يختار الأيسر من أمور الدين. بناء على ذلك رأينا كثيرا من الناس يصلون في المساجد على الكراسي. بناء على ماذا؟ بناء على أن الأمر الدين يسر، أقف أو أقعد. وسبحان الله العلماء والخطباء والدعاء الأكابر يرون هذا المنظر. طبعا لا شك أن كثيرا من هؤلاء الناس صلاتهم باطلة. ليه؟ لأن يجب على الإنسان أن يأتي بما يقدر عليه. وعندنا في الصلاة أربع هيئات، الصلاة فيها أربع هيئات: قيام وركوع وسجود وقعود أو جلوس. اللي يعجز عن هيئة يلزمه الهيئات الثلاثة. يعني واحد نسأل الله السلامة عمل مثلا جراحة في العينين، فإذا ممنوع من السجود لمدة معينة، يقوم يجلس على كرسي ركن القيام، يأتي بركن القيام، وإن استطاع أن يأتي بركن الركوع يأتي. والجلوس وكيف يجلس؟ يعني الحديث صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. كيفية القعود؟ القعود اللي على هيئة الصلاة، لأنه يأتي بهيئة من الهيئات الأربعة بدل هيئة أخرى. فإن كان لا يستطيع الجلوس للصلاة يبقى يجلس بالكيفية اللي يستطيعها. ولكن هل هؤلاء الناس الذين يملؤون المساجد حقا لا يستطيعون؟ الحال واقع عجيب. الواقع أما تشوف مثلا واحد جاي على العجل جاي راكب الايه العجل او جاي ماشي، والله انا اشوف بعضهم يعني وهو ماسك القفص الجوافه او الطماطم، وسبحان الله ينقي وهو واقف، وبعدين هو قاعد والقفص يحركه بطريقه رياضيه. سبحان الله، ده اللي كان من شويه على الكرسي. سبحان الله، ربما بعض الناس يستسهل ذلك حتى يعني لا تتأثر الثياب. من ناس، بعض الناس المطرفين بيبقى لابس ثياب فاخرة ومش عاوز المكوى تتأثر، فهو بيشوف الناس. ولذلك يجب، ولكن أنا يعني أخاف أن مثلي أو مثلكم يتكلم في هذه الأمور فيكون هناك إثارة لا منفع. إنما ينبغي أن نوجه العلماء والخطباء أن يتكلموا في هذا الأمر للناس، فهم بأن اليسر سبحان الله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله استشهد بها بحديث عائشة هذا في مسألة هامة جدا جدا في عصرنا. من المسائل اللي كثر فيها الكلام في عصرنا مسألة رمي الجمرات، وألف فيها كتب، بعض الناس ألف كتاب توسيع وقت الرمي ضرورة شرعية، والحال الناس ساعات يتغافلهم عن هو وقت الرمي. يعني لو سألنا سؤال متى يبدأ وقت الرمي؟ يبدأ في اليوم الأول بعد طلوع الشمس، وفي اليوم الثاني والثالث بعد الزوال. متى ينتهي؟ لا حد له، لا لا حد له، لا حد لنهايته. ليه؟ سبحان الله، بدأنا بعد الزوال فاستمر الزحام، ماذا نفعل؟ مستمر. إنما الناس بقى سبحان الله ضيق في التفكير، عايز يوسع منين؟ من البداية. طب ما توسع من النهاية، وسع في النهاية، لأن ما فيش فيها شيء. الشيخ ابن عثيمين قال سبحان الله رحمه الله استشهد بهذا الحديث على عدم جواز الرمي قبل الزوال، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن الرمي قبل الزوال هو الأيسر، الحر يشتد مع الزوال، فالأيسر الرمي قبل الزوال قبل اشتداد الحر، فتركه صلى الله عليه وسلم للأيسر يدل على عدم جوازه، لأنه ما ترك الأيسر إلا إن كان إثما. والحقيقة هذا توجيه، يعني أنا يعني أشعر بأن هذا من فتح الله تبارك وتعالى، يقول يعني هذا الأيسر الجو لسه طرف والصباح، لا الزوال، تركه صلى الله عليه وسلم للأيسر يدل على عدم جوازه، لأنه صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الأيسر إلا إذا كان فيه إثم، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها. فهذا أمر يا إخوة ينبغي أن نلتفت إليه، وأحيانا يكون الكلام بقى مش مسألة نصوص، أحيانا يكون الكلام غير مناسب تماما، ينبغي مناسبة الحال. ما يقال في هذا المسجد لا يقال في مسجد مثلا في قرية من القرى، وما يقال في مسجد فيه مجموعة من الإخوة الفاهمين لا يقال في مسجد فيه ناس لسه مبتدئين، وما يقال في مسجد فيه مجموعة من الإخوة أو ناس مبتدئين لا يقال في مسجد فيه بعض الخصوم، هناك المساجد فيها خصوم للدعوة، هناك مساجد فيها متصيدون يريدون أن يتصيدوا بعض الأخطاء، فما يقال في مكان لا يقال في مكان آخر. ينبغي مراعاة الأحوال. الحقيقة يقال في حفلات الزواج كلام يعني أخشى أن يكون فيه صد عن سبيل الله. حفلة الزواج دي معناها إيه؟ هنفرح أقارب العريس وأقارب العروسة، الملتزم وغير الملتزم، المصلي وتارك الصلاة، عدد كبير من تاركي الصلاة، فيبقى في كلام والله لا صح إلا في جلستنا هذه، يعني في جلسة في معهد إعداد الدعاء، كلام علم بحت. يعني أذكر من شهر في هذا المسجد حفل زواج، وفي كلام لا يليق أبدا إلا إن كان يبقى هنا فوق هنا، كلام لا يليق. وبصراحة وموجود ناس، يعني موجود ناس، مثلا الخطيب تكلم مثلا عن الاعتقالات، وكأن المعتقل ده بيقول يا جماعة اعتقلوني، سبحان الله موجود بدل الواحد عشرة قدامه اعتقلوا بلا ذنب، ذنبهم ايه؟ لكن انت عشان اعتقلت تقول بقى انا عملت للإسلام وعملت، سبحان الله ده حفل زواج، ما شأنه بهذا الكلام او الافكار؟ موجود ناس. من حوالي ربما 20 سنة حفل زواج على ما أذكر كان 3 في بعض، يعني 3 أحفال، تصور 3 أحفال يبقى العدد قد إيه؟ كان هذا المسجد هذا البناء كان لسه ما يعني طازة، لسه المسجد متجدد ولسه البناء ده طازة، فكان الحضور مليين الطبقات، هذه الأدوار كلها كانت مليانة. أحد المتحدثين تكلم عن ماذا في هذا الجو، يعني كان ثلاث عرسان ومنهم طبيب. أنا حسيت يومها إن نقابة الأطباء بدمياط موجودة في المسجد. والله أحد المتحدثين تحدث يومها عن الجماعات، عن الجماعات والخلافات، حتى تكلم أنا فاكر بأسلوب حتى ساخر جدا جدا، ما كانش مناسب الأسلوب نفسه، ما كانش لا الموضوع مناسب ولا الأسلوب مناسب. دي دعوة سبحان الله، دول ناس إما أن تتكلم بالمناسبة وإما أن تتخيل بعض النصائح الهامة التي ينبغي أن نوصلها وكيف نوصلها إلى هؤلاء الحضور. سبحان الله، دي فرص خطبة الجمعة حتى الآن فرصة. تصوروا لو أقيمت في مصر دولة إسلامية فقدت خطبة الجمعة صلاحيتها، خلاص يبقى قولوا أي حاجة بقى. ليه بقى؟ لو أقيمت دولة إسلامية في مصر والناس ييجوا صلاة الجمعة بالقانون، ممنوع التخلف عن صلاة الجمعة، ممنوع محل يفتح ولا قهوة تشتغل ولا نادي يبقى في حد. إذن الناس اللي جايين دول جايين ليه؟ فيهم نسبة جاية تصلي، فيهم نسبة جاية خايفة من مثلا هيبقى في هيئة الأمر معروف هتمسكهم أو الشرطة تاخد أساميهم أو ما إلى ذلك. إنما النهاردة سبحان الله أنت في دولة لا تحكم الشرع وليس فيها قوانين إسلامية، الخطيب مننا يطلع المنبر يلاقي بالخمسين والمية والمتين، والله ده احنا في الجو اللي احنا فيه. لو الواحد راح مسجد ولقى فيه 20 نفر، مين اللي جايب وجايين امتى؟ جايين قبل الاذان. وهذه الفرصة سبحان الله كيف لا تستغل. اما الواحد يدخل مسجد 20 بلاش 200، 20 نفر ما اتى بهم الا الاخلاص، يعني ما جاءوا الا لله سبحانه وتعالى. بعد كده ربما نشك، يعني لو فرضت الاحكام الشرعيه نشك ربما يعني مش جايين لله، انما دي فرصه. طيب اعطيهم ماذا؟ اعطيهم شيئا ينتفعون به. هم اتوا، صحيح بعض الناس بياتي يعني متاخر وبعض الناس بيقعد ينتظر، وان كنا يعني نخشى ان نكون لنا دخل في هذا الامر، يعني انا خايف ان يكون بعض الخطباء له دخل في ان الناس يستنوا لما الخطبه تخلص ويجوا، لان احيانا بيبقى فيه يعني اساليب الحقيقه يعني زايده قوي قوي قوي قوي. يعني لسه ان شاء الله هنتكلم على مساله ان شاء الله فيما بعد، اللي هي مساله يعني ارتفاع الصوت. يعني مساله ارتفاع الصوت دي فيها ان شاء الله كلام، يعني بعض الناس بيعتبر رفع الصوت سنه، ورفع الصوت له مزايا وله عيوب. فأحيانا رفع الصوت يكون من أسباب التنفير، من أسباب تنفير بعض الناس. نكتفي بهذا الأمر وهذا يعني هذه المسألة من المسائل المطولة، أن عندنا النصائح منها ما هو مطول ومنها ما هو يعني مختصر. هو يبقى عندنا إن شاء الله مسألة مطولة، وهي مسألة الحذر من الفتوى. دي بس اللي لسه مطولة، ولكن هناك بعض النصائح إن شاء الله متناثرة خفيفة لعلنا نختم بها إن شاء الله في لقاء يعني لاحق. أما هي المسألة بس اللي هتاخد معانا إن شاء الله وقت طويل، هي مسألة الحذر من الفتوى أو من التسرع في الفتوى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل أعمالنا خالصة. قدامنا وقت نطالع بعض الشيء. يعني ما خدناش ساعة. عملنا ايه في مسألة آدم عليه السلام؟ كان نبي الله آدم عليه السلام من أحلام الناس. من كسر صحيح. الله يفتح عليك. رفع التفضيل. أيوه. بس عاد الصواب فيها أنها ممنوعة من الصرف. أيوه. إلا في حالتين، إذا كانت معرفة بالإضافة أو بالألف والنهي. الله يفتح عليك. كنت جايب شرح كنت جايب شرح الأزهرية علشان ناخد منه القاعدة، ولكن انت اتيت بها الحمد لله. لأن لما واحد مثلا يقول إيه؟ مثلا كلمة علماء ممنوعة من الصرف. فلو قال تلقيت العلم عن علماء أجلاء، يبقى تجر بالايه بالفتح. ولكن لو قال ايه عن العلماء اقترنت بالالف واللام يبقى يقول عن العلماء الاجلاء. وكذلك لو اضيفت فقال تلقيت العلم عن علماء الحجاز علماء. في بعض الحالات تجر بالفتحة نيابة عن الكسر. وفي الحالتين الأخ أسامة ذكرهم الاقتران بالألف واللام أو الإضافة تعود لحالها كأنها غير مسنونة. الله يفتح عليك. هو هنقع في حاجات من دي كتير، أحيانا هيبقى معايا الصواب وأحيانا هيبقى معايا الخطأ. أو سبحان الله هذا هو التطبيق العملي للقواعد. يعني درس مثلا نحو بلا تطبيق أو درس تجويد بلا تطبيق. حتى أنتوا عارفين في التجويد هناك يعني تجويد علمي وتجويد عملي. التجويد العملي اللي هو الشفوي التطبيق القراءة. طيب لو نستكمل بعض الشيء واللي لما يجي الدور على حد وعاوز يعتذر يعني يأجل ماشي لا حرج. فإن العارفين كلهم مجمعون على أن التوفيق ألا يكلك الله تعالى إلى نفسك، والخزلان أن يكلك الله تعالى إلى نفسك. فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الذل والانكسار ودوام اللجأ إلى الله تعالى. ودوام اللجأ إلى الله تعالى هو اللجأ بفتح اللام وفتح الجيم أو إسكان اللجأ أو اللجأ. اللجوء لا أصطيف المعجم جابها على من بابين اللجأ أو اللجأ ودوام اللجأ فتح اللام وفتح ودوام اللجأ إلى الله تعالى والافتقار إليه ورؤية عيوب نفسه وجهلها وعدوانها ومشاهدة فضل ربه. هذا كده من أول فمن أراد الله به خيرا السطر اللي فات. فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الذل والانكسار ودوام اللجأ إلى الله تعالى والافتقار إليه ورؤية عيوب نفسه وجهلها وعدوانها ومشاهدة فضل ربه وإحسانه ورحمته وجوده وبره وغناه وحمده. فالعارف سائر إلى الله تعالى بين هذين الجناحين. لا يريد لا نوصل ونشكل لا نقف ونسكن. دي قاعدة هامة في الخطاب لأن الحذر أن يقع ذلك في القرآن. بعض الناس حتى في القرآن تكلمنا عن هذا الأمر. الإنسان يقف بالتحريك بالتشكيل، فإما أن نقف ونسكن وإما أن نصل الكلام ببعضهم ونشكل. فالعارف سائر إلى الله تعالى بين هذين الجناحين لا يمكنه أن يسير إلا بهما. لا يمكنه أن يسير إلا بهما. فمتى فاته واحد منهما يسير إلا بهما. فمتى فاته واحد منهما فهو كالطير الذي فقد أحد جناحين. الذي فقد أحد جناحين. قال شيخ الإسلام العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. من هو شيخ الإسلام؟ هنا مش هديك لا هو هنا ابن تيمية لأن ده ابن القيم. إنما لو مثلا إحنا بنقرأ فتح الباري وقال شيخ الإسلام لا ده تبقى لهم كل مسألة مسألة مناهج ومدارس وكده. في تهميش عندنا شيخ هو ليس شيخ الإسلام. يقول شيخ الإسلام هنا ليس المقصود به ابن تيمية كما في بعض التحقيقات والمقصود هنا أنه المروي. سبحان الله. المقصود من هذا الموضع ذكر في مواضع يبقى دي عبارة من منازل السائرين. منازل السائرين اللي هو أصل مدارج السالكين. هو في مدارج السالكين لما يقول الشيخ لا أصلا في مدارج السالكين كثيرا ما يقول شيخ الإسلام على ابن تيمية. إنما بيجيب المتن للهرب. سبحان الله. يبقى ده جابوا متن من متون الهرب. قال شيخ الإسلام العارف يسير إلى الله بين مشاهدة منة ومطالعة عيب النفس والعمل. ومطالعة عيب النفس والعمل. ومطالعة عيب النفس والعمل. عيب النفس والعمل. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حديث بريدة رضي الله عنه. من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه سيد الاستغفار رضي الله تعالى عنه سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فجمع في قوله صلى الله عليه وآله وسلم أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. فمشاهدة المنة توجب له المحبة والحمد والشكر لولي النعم والإحسان. ومطالعة عيب النفس والعمل توجب له الذل والانكسار والافتقار والتوبة في كل وقت وألا يرى نفسه إلا مفلسا. جزاك الله خير. فيش عندكم تعليق على حديث سيد الاستغفار؟ قول لي كده والله. قال صحيح مولانا الكريم باب افضل الاستغفار باب ما يقول اذا اصبح وليس بشبان بن اوس رضي الله عنه سوى هذا الحديث في صحيح البخاري وروايه بريده عند احمد بن مسلم. اصل هو في الصحيح مش من روايه بريده من روايه يعني هو في البخاري عن شداد بن اوس من طريق عبد الله بن بريده ابن قصي. ماشي. واقرب بعد والا يرى نفسه الا مفلسا واقرب باب دخل منه العبد الى الله تعالى هو الافلاس فلا يرى لنفسه لا على واقرب باب دخل منه العبد على الله تعالى الى الله تعالى هو الافلاس فلا يرى لنفسه على الله ولا يرى على الله ما هي على هو الإفلاس فلا يرى لنفسه حالا ولا مقاما ولا سببا يتعلق به ولا وسيلة منه يمن بها بل يدخل على الله تعالى من باب الافتقار الصرف والإفلاس المح دخول من قد كسر الفقر والمسكنة دخول من قد كسر الفقر والمسكنة قلبه حتى وصلت تلك الكسرة إلى سويدائه

فهذا لم تتقدم محبة الله تعالى في قلبه جميع المحاب، ولا كانت هي الملكة المؤمرة عليه. وسنة الله تعالى في من هذا شأنه أن ينكد عليه محبه. ينكد عليه أن ينكد عليه محبة وينغصها عليه ولا ينال شيئا منها إلا بتكدر وتنقص. تكدر. جزاء له على إثاره هواه وهوى. جزاء له على إثاره هواه وهوى أن يعظمه من الخلق أو يحبه على محبة الله تعالى. وقد قضى الله تعالى قضاء لا يرد ولا يدفع. قضاء لا يرد. وقد تنوين من ضمن التشكيل. وقد قضى الله تعالى قضاء. قضاء لا يرد. وقد قضى الله تعالى قضاء لا يرد ولا قضاء. كلمة قضاء لو وقفنا عليها نقف عليها ازاي؟ قضاء قضاء لا، اصل هو في هنا الف، ولكن الهمزه ان وقعت بين الفين لا تثبت الالف الثانيه. بعض الناس يكتب مثلا ساحضر ان شاء الله الثامنه مساء، فيقوم ايه يا مساء تكتب ما تحطش الالف، ولكن همزه مفتوحه هو التنوين عوض عنه. ولكن لو وقفنا نقف كده زي بعض الناس كان يقرأ، وللأسف يعني كان صليت وراء إمام فكان يقرأ إيه إن أنشأناهن إنشاء، فهو شايفه في المصحف ما فيش فيها ألف بعد الهمزة، فكان يقف خطأ يقول إن أنشأناهن إنشاء. فإحنا هنا لو وقفنا أخ محمود على إيه لو وقفنا قول كده. وقد قضى الله تعالى قضاء ولا يرد ولا يدفع. ان من احب شيئا سواه عذب به لا بد، وان ولا بد. وان من خاف غيره سلط عليه، وان من اشتغل بشيء غيره كان شؤما بشيء غيره كان شؤما عليه، ومن أثر غيره عليه ومن آثر غيره عليه لم يبارك فيه، ومن أثر ومن أرضى غيره بسخطه أسخطه عليه ولا بد. الأمر لسه شوية كما تشاء. طيب لو حد عاوز يقول حاجة عشان بس بحب أدي فرصة كده للكلام، لو حد يتكلم في حاجة أو يعني عايز يقول حاجة ندي فرصة كده 5 دقائق. ومطالعة عيب النفس، عاوز اعرف عيب ليه اعرابها ايه؟ ومطالعته انت قلت عيبي، انت مطالعة عيب النفس مرتبطة بما قبلها. قبلها ايه؟ ما هاتي كده لو سمحت هاتي كده والله يا شيخ حسام. المستسهل هو مطالعة عيب النفس، عيب متهيألي مفعول به ما اعرفش بقى كان ايه؟ طالع عيب، اصل هيبقى في تقديرات مش بقى هاتي كده بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس. هي عيب يعني تالي إضافة؟ هي مضافة مضاف إليه. عيب تشكيلها بالإضافة مجبورة بالتنسل بسبب الإضافة. نعم. يعني مثلا حضر الشيخ لإلقاء الدرس هو الدرس ما مفعول به بس عشان الإضافة، يعني لو جينا نخبر الكلام الشيخ يلقي الدرس، ولكن بسبب الإضافة. هو أقصد يعني ممكن تبقى مفعول به، بس المفعول به إذا تأتي إذا فصل بينهما بضمير، يعني مثل فبما نقضهم ميثاقهم. أيوه. ففصل بين لأن ومعنى الكلام بنقض الميثاق. عيب النفس، النفس يا رب هنا. النفس يا رب. النفس مقلب. اثنين مقلب. مش كده يا شيخ حسام؟ عيب النفس مضاف إليه. عيب مضاف والنفس مضاف إليه. عيب أنا مستسرها مفتوحة. إنها لا عشان الإضافة. سألت في الموضوع. أنت هي أنت تقصد مفتوحة من حيث المعنى. مطلعته عيب النفس. لا بنطلع إيه؟ بنطلع عيب النفس. لما نقول يطالع عيب عيب النفس. هنا مفتوح. ممكن سؤال عام ولا لازم نقول فضل؟ دلوقتي حضرتك كل سنة لازم يعني مراعاة حال فضل فضل. بالنسبة لمراعاة حال المسلمين يعني. طب احنا مثلا لو جينا نتكلم في مساله مثلا زي مثلا سب الله عز وجل والسلام يعني مثلا كفر مخرج من المله ويعني يعني مثلا لو اتكلمت مثلا في هذا الموضوع قلت ان هو كفر اصلا مخرج من المله حتى لو كان سواء كان عابدا او غير عابد او كان ربانا من المسيح صحيح ان شاء الله؟ هذا الصحيح في المجال العام يعني على اساس ان الامر امر ترغيب وترهيب الترغيب والترهيب لا ينبغي ان ندخل في التفصيلات التفصيلات الفقهية أو العقائدية اللي ربما تميع المسألة عند الناس. عقائديا نقوم نشوف يقصد ماذا ويقصد دين الإسلام أم لا، في بعض التفصيلات العقائدية والفقهية لو عرضت على الناس أفسدت حالهم. لو وجه عم بتكلمهم ولذلك سبحان الله نجد بعض المتدينين التدين نقمة عليهم. يعني هذه المسألة اللي حضرتك ذكرتها أذكر في مرة كنت بتكلم فيها وأنا أخذ بهذا المنهج إن باب الترغيب والترهيب يبقى ترغيب وترهيب مش تفصيلات. فجالي طبعا أخ قال لي أنت كنت بتتكلم أنا ما أقدرش أنشاك علشان كان يعني المفروض يبقى فيه تفصيل وما إلى ذلك. المهم إن هو طلع يعني يعني أما بالدهي بيسد بالدين أسأل الله العافية لأنه ما يقصدش دين الإسلام أو ما يقصدش يعني ان يدين الدين او ما الى ذلك. التدين يعني التدين نقمه. يعني الراجل العامي لا يقع في مثل هذا الامر. وكان عاوز يناقشني كمان قدام الناس علشان يعني نبين لهم ان ممكن اللي بيسبب الدين ما يبقاش يعني خارج من المله وما يبقاش مجرم. تفصيلات. ففي مجال الوعظ والالقاء ومواجهه العوام الأمور نبعد بها عن التفصيلات إلا إذا احتاجنا إلى الإشارة. يعني مثلا لو نتكلم عن ترك الصلاة الأفضل الإتيان بالنصوص وشرحها شرحا عاما، ولكن في السؤال لو واحد سأل عن حكم ترك الصلاة لا بد من ذكر الخلاف مع تعظيم الجهر. لا بد من ذكر الخلاف مع تعظيم الجهر. ويجي لنا إن شاء الله في الفصل بقى اللي هو الخاص بالفتاوى إن الأمانة العلمية تقتضي ذكر الخلاف مفصلا أو مجملا. مع الترجيح. فتوى مع الترجيح. مع الترجيح بس إحنا ساعات بنغلط غلط كبير جدا جدا إننا نقوله بالراجع أو حتى الدراسة. يعني أنتوا بتدرسوا أنا بتعجب للكتاب اللي أنتوا بتدرسوه. أنا أتعجب فعلاً لماسك يعني فعلاً لو حد شار بهذا الكتاب ده يعتبر تسلط ليه؟ سبحان الله أين كتب الفقه؟ وأين جهود الأمة في القرن لا يا شيخ اختصار إيه سبحان الله؟ وإن ما كانش سبل السلام مختصر بأي اختصار بس فرق بين اختصار بيفتح لي في خلاف بس لابد إن قبل كل حاجة في خلاف. علماء السعودية بيقولوا إيه عن ترك الصلاة؟ تكاسلا بس سبحان الله عشان الأمانة الأم يقول إيه؟ واختلف أهل العلم في جوار واجح أنه أيضا كفر يخرج من الملة بس لازم يديني الإشارة دي علشان الأمانة العلمية. بل والله يعني العلماء رحمة الله تعالى عليهم عندهم أمانة علمية بطريقة محتاجين نتعلم منها. الشيخ ابن عثيمين ساعات يعطي الفتوى وبعدين يقولوا هذه الفتوى تخالف ما عليه جمهور العلماء. علشان الأمانة مش احنا نقول الراجع قبل كده قلنا ان معرفة الخلاف يترتب عليه أداء واجب الأمر بالمعروف. فلابد اللي يدرس الفقه بطريقة مطولة أو مقتصرة لابد من دراسة الخلاف. والشيخ بيعرض الأقوال وبيجيب المراجعة. طيب مكان الأولى إننا ندرس الفقه على طريقة مساجد. يعني الإدارة يعني سبحان الله يعني فقه السنة والإخوة يعني معلش إحنا برضو ما تزعلوش أنا بصراحة مقتنع بكده مقتنع بأن فينا حبيبك يا أشلك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط ده تبعنا وده مش تبعنا يعني فينا برضو لا لا المفروض المنهج العلمي ما بقاش فيه الكلام لا تبعنا ولا مش تبعنا يعني إيه الفرق بين هذا وفقه السنة سواء الجديد أو القديم طبعاً صحيح فقه السنة لا ما أقصدش صحيح فقه السنة أقصد فقه السنة فقه السنة للشيخ سيد سابق فيه قديم وجديد يعني الشيخ قبل وفاته رحمه الله أعطاه لنا لجنة حققته كتاب تمام منه للشيخ الألباني يكاد يكون اتفرغ في الطبعة الجديدة ولذلك الشغل فيه حقيقة الشغل فيه اطبق بكثير من صحيح فقه السنه بس المساله يعني سبحان الله يعني فيها جانب الانتماء وجانب الانتماء لما بيأثر على يعني المنهج العلمي بيبقى فيه ما فيه سبل السلام يعني سبحان الله سبل السلام كم مجلد اربع مجلدات يعني كده يعني اربع مجلدات يعني مجلد نصف ويريح ويعطي القارئ يفتح القارئ ما شاء الله وفي أصالة وفي بحث وفي تحقيق وطبعا مهم جدا جدا في مسألة تحقيق الأحاديث إن أمره لتحقيق الأمة مسألة النهضة الجماعة اللي بيحققوا في الكتب بتاعتنا هي يعني مثلا واحد يجيب كتب الشيخ الألباني أو يجيب اسطوانة للشيخ الألباني ويشتغل محقق طيب ما احنا نقع في إشكال الحديث صححه الشيخ الألباني وضعفه مثلا جماعة من علماء السلف نعمل ايه؟ او العكس ضعف وغير صح دي بتبقى اشكال نقرأ مثلا احيانا نقرأ في مجلة التوحيد مثلا ايه؟ اسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته ضعيف طيب ماشي قل لي ضعيف بس هات لي بقى رد لي على الحافظ العراقي وابن حجر والشوكاني وغيره انا يعني علشان بس الايه المشوار يكون هات بقى ايه؟ هات تصحيح الحافظ العراقي وانتقد وتصحيح الشوكاني وانتقد ببحث علمي نزيه انما ضعيف يقوم الاخ يطلع على المنبر يقول بان الحديث ايه؟ ضعيف وعلى نفس المنبر الاخ يجي بعد منه يعمل ايه؟ محتاجين الايه؟ لابد بقى المسألة ايه؟ الامر ده مجمع عليه ولا مختلف فيه؟ لا سبل السلام الإمام رحمه الله محقق السمعاني لأن سبل السلام طبعا كتابين سبل السلام شرح بلوغ المرام عندنا المتن بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله بيأتي بالأحاديث ويصححها أو يحسنها وفي الغالب لا يسكت عليها يعني في الغالب لا يسكت فأصبح عندنا هنا تحقيق للحافظ ابن حجر مختصر عليه تحقيق موسع للإمام الصنعاني كل ده نتغافل عنه وبعد كده يعني نأتي بالمختصرات هو الكتاب ده ليه أصل إن هو أيوه سبل السلام اللي هو سبل السلام ليه أصل بحر التمام في كتاب اسمه بحر التمام شرح لا ده يبقى شرح تاني شيخ وحيد بليد فرشور ولا كتاب لما ابن حجر له شروح كتير بلوغ المرام له شروح كتير وله شروح وحواشي هو في التدرج يا شيخ بين المؤتة وسبل السلام نفس المنزلة ولا قريبين من بعض مش كده؟ هو منار السبيل يا شيخنا اللي هو الشيخ وحيد عامله عامل بداية المتفقه الضوابط بتاعته منه على منار السبيل يعني. منار السبيل شرح الدليل اللي كان بيشرح الفرسكوري. منار السبيل شرح الدليل ده 3 مجلدات أظن بتاع الشيخ إبراهيم البهيري من أعظم الكتب المختصرة. لا مش منار السبيل، السلسبيل في معرفة الدليل. الشيخ إبراهيم البهيري 3 مجلدات يعني مجلدات خفيفة جدا جدا يعني كده. كتاب عظيم النفع جدا جدا. لو الأمر كذلك كان يبقى فيه مذكرات. نبحث مثلا ايه؟ نبحث مسألة نعمل فيها مذكرة حتى كمان ربما نسمع المتن، يبقى المتن المتن بلوغ المرء. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. أقول قولي هذا، أستغفر الله. ومن أحسن قولا